قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. يقصد المؤلف هنا بالإنصات يوم الجمعة هو الإمساك عن الكلام، والكلام كما ترون عام، فهناك كلام عام لا يترتب عليه ثمرة، ومن الكلام أيضا رد السلام وتشميت العاطس ونحو ذلك، لكن هناك من الكلام ما أجمع العلماء على أن للإنسان فعله، حتى الذين يقولون بوجوب الاستماع وتحريم الكلام يرون جواز ذلك. ومن ذلك أن يرى إنسانا تتجه مثلا إليه عقرب فينبه إلى ذلك، أو يرى مثلا أعمى يريد أن يتردى في حفرة أو في بير، أو يرى حريقا أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يتكلم، فهذه لا تدخل في المنع. لكن يختلف العلماء بعد ذلك في الكلام، هل هذا عام في كل كلام، أو أنه أيضا يستثنى منه ما إذا سلم عليه إنسان أيرد عليه السلام أو لا، كذلك إذا عطس إنسان هل يشمته أو لا، هذا كله سيذكره المؤلف. قال: اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال، فمنهم من رأى أن الإنصات واجب على كل حال، وأنه حكم لازم من أحكام الخطبة. هذا هو قول جماهير العلماء، ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، هؤلاء يرون وجوب الإنصات، وقد ورد في ذلك عدة أحاديث، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وكذلك أيضا قصة أبي الدرداء عندما دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، وتلا شيئا من سورة براءة، فأقبل على أبي بن كعب يسأله متى نزلت هذه السورة، فلم يكلمه أبي، فلما فرغ من صلاته تعجب من ذلك وقال لأبي: سألتك فلم تجبني. فقال له أبي رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فذهب أبو الدرداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر له ما دار بينه وبين أبي، وأن أبيا قال له: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: صدق أبي. إذن أقر أبيا على قوله، فدل ذلك على أنه لا ينبغي الكلام، لأنه كما جاء في الحديث: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم دنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. إذن القصد من ذلك هو الإنصات، ويضاف أيضا إلى الإنصات الاستماع، فلا يكفي أن ينصت الإنسان، بل يلقي باله ويستمع أيضا إلى ما يدور في خطبة الخطيب ليخرج منها بفوائد تفيده، لأن هذا من أغراض الخطبة. قال: فمنهم من رأى أن الإنصات واجب على كل حال، وأنه حكم لازم من أحكام الخطبة، وهم الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل. أما بالنسبة للشافعي فهي رواية، لكن مذهبه الجديد يرى أن الإنصات ليس بواجب وإنما هو مستحب. وجميع فقهاء الأمصار، وهؤلاء انقسموا ثلاثة أقسام، فبعضهم أجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبة، وبه قال الثوري والأوزاعي. إذن من العلماء من أجاز رد السلام وتشميت العاطس، واعتبروا أن النهي عن الكلام عام، وأن رد السلام وتشميت العاطس مستثنى من ذلك، ولا شك أنه قد وردت أحاديث في ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بسبع ونهى عن سبع، ومما أمر به رد السلام وتشميت العاطس، وبين أن ذلك من حق المسلم على أخيه المسلم. إذا جاءت أحاديث تحض على رد السلام وعلى تسمية العاطس، وأن تلكم من الحقوق التي تكون بين المسلمين من حقوق بعضهم على بعض، وهنا نهي عن الكلام وقت الخطبة. إذا هذا نهي وهذا أمر، فهل النهي عن الكلام وقت الخطبة عام في كل الكلام خاص في وقت الخطبة، أو أنه يستثنى من هذا شيء من الكلام ألا وهو رد السلام وتشميت العاطس؟ نعم. وبه قال الثوري والأوزاع وغيرهم، وبعضهم لم يجز رد السلام ولا التشميت، وبعض فرق بين وبعضهم لم يجز رد السلام ولا التشميت، هذا قال به الحنفية على تفصيل، والحنابلة أيضا في رواية، والمالكية. وبعض فرق بين السلام والتشميت فقالوا يرد السلام ولا يشمت، هذا عند الشافعية أو قول في مذهب الشافعية. والقول الثاني مقابل القول الأول، لأنهم يرون أن رد السلام آكد، ولذلك قالوا بالتفريق بينهما. وهو أن الكلام، والقول الثاني مقابل القول الأول، وهو أن الكلام في حال الخطبة جائز إلا في حين قراءة القرآن فيها، وهو مروي عن الشعبي وسعيد بن جبير. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والعلماء أو كثير من العلماء قالوا إن ذلك في الخطبة. إذن إذا كانت هذه الآية في الخطبة ففيها أمر بالإنصات، والإنصات يقتضي الاستماع، والاستماع يدل على أنه ليس للإنسان إذا ما أنصت واستمع أن يتكلم، لأن الكلام سيشغله عن الاستماع إلى الخطبة وعن الاستفادة منها. لكن لو جاء أمر طارئ من الأمور التي ذكرناها قبل قليل التي قد يقع مسلم في حرج، فإنه في هذه الحالة يتكلم. وهنا قضية ينبغي أن ننبه عليها، قد رأيتم هنا الآن أن أكثر العلماء يجيبون الاستماع ويحرمون الكلام أثناء الخطبة، لكنهم كلهم متفقون على أنه لو تكلم إنسان لا تفسد صلاته. إذن الكلام لا يفسد الصلاة وإن قالوا بوجوب الإنصات. قال والقول الثاني مقابل القول الأول، وهو أن الكلام في حال الخطبة جائز إلا في حين قراءة القرآن فيها، وهو مروي عن الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغير هؤلاء من التابعين. وهؤلاء دليلهم الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، على أن الآية إنما هي في الخطبة، فهذا أمر، ولذلك قالوا نقف عنده. والقول الثالث الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعها، يعني بعض العلماء يقول إن القصد من الإنصات هو لأجل الاستماع، فإذا لم يتحقق فتختلف الحال هنا، لأن الإنسان لو تكلم وهو يسمع الخطيب فمعنى ذلك أنه صرف عنه ولم يستفيد من خطبته، لكنه لو كانت الحالة في غير الاستماع فلا يتحقق سبب النهي ألا وهو عدم الاستفادة. والقول الثالث الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعها، فإن سمعها أنصت، وإن لم يسمع جاز له أن يسبح أو يتكلم في مسألة من العلم. وبه قال أحمد وعطاء وجماعة والجمهور على أنه إن تكلم لم تفسد صلاته. وروي عن ابن وهب أنه قال من لغى فصلاته ظهر أربع. لأنه جاء في الحديث فقد لغوت وفي الآخر ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت، وأيده الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثالث من مس الحصى فقد لغى. وإنما صار الجمهور لوجوب الإنصات لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. عاد المؤلف ليذكر أدلة الجمهور، وأدلة الجمهور الذين قالوا بوجوب الإنصات والامتناع عن الكلام أثناء الخطبة، منها الآية وهي قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، وقصة أبي مع أبي الدرداء. هذه هي أدلة الجمهور. يبقى بعد ذلك أدلة الفريق الآخر الذين قالوا بعدم وجوب، الذين قالوا بأن الكلام ليس بممنوع وإنما يستحب الإنصات فقط. ما دليلهم؟ هؤلاء يستدلون أيضا بعدة أدلة، ومن هذه الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل الذي دخل المسجد وقد أخذ يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم. وفي قصة أيضا الرجل الذي جاء دخل المسجد ورسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا، فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه وذكر حديث الاستسقاء وقد نزل المطر. إذن هذا رجل دخل ورسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، لأن القطر توقف من السماء فحل بالناس القحط، وتعلمون ما يترتب على ذلك. فاستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لمطلب الرجل ودعا، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه فنزل المطر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم والرجل تكلم، قالوا فهذا دليل على جواز الكلام أثناء الخطبة، لأنه لو لم يكن جائزا لأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الأعرابي كلامه، لكنه لم ينكر عليه فدل على جوازه. وفي قصة أيضا الرجل الآخر الذي جاء والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقام فقال يا رسول الله متى الساعة، يسأل متى الساعة، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردد ذلك 3 مرات والناس يشيرون إليه أن اسكت. فلما فرغ من 3 صرفه الرسول صلى الله عليه وسلم عما سأل عنه إلى أمر أهم، إلى أمر يهمه ويحتاج إليه ويحتاج إليه كل مؤمن في هذه الحياة. قال له ويحك ما أعددت لها. انظر إلى إجابة الرجل، فقال أعددت لها حب الله وحب رسوله. وهذا يكفي إذا كان المؤمن صادقا فيما يقول، لأن حب الله سبحانه وتعالى يقتضي أن تعمل بما أمرك الله به، وأن تجتنب ما نهاك عنه، أن تتق الله سبحانه وتعالى ليجعل لك من أمرك مخرجا ويجعل لك من عسرك يسرا. وكذلك أيضا فيما يتعلق بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الامتثال لما جاء به من شرع الله سبحانه وتعالى، اتباعه في كل ما أمر به صلى الله عليه وسلم، واجتناب كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء عن طريق هذا النبي الكريم. أما أن يدعي الإنسان محبة الله سبحانه وتعالى ويجعل له شركاء في الربوبية أو في العبادة أو يطوف على القبور ويطلب من أهلها أو يذهب إلى الأولياء كما يدعي أو يصرف نوعا أو أنواعا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فأين المحبة لله؟ إن محبة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن يكون عمل المؤمن على وفق ما جاءت به شريعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي من العبد المؤمن أن تكون أعماله وفق ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه، وأنه عند الاختلاف يرجع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. هذا هو الطريق السوي، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك مغزى ما أراده الرجل فقال له: أنت مع من أحببت. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، إذ لو أراد إنسان أن يقف عند هذه الكلمة وأن يحلل أجزائها وأن يطوف بكل ما له علاقة بمحبة الله سبحانه وتعالى وبمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما يلزم من هذه المحبة لاحتاج إلى وقت طويل، ومع ذلك أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشده بكلمة واحدة: أنت مع من أحببت. لكنها محبة صدق وإخلاص لا محبة دعوى وافتراء. فكم من أناس يدعون أنهم يحبون الله وأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنك تجد أعمالهم وأقوالهم تخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ما أرشد ونبه ودعا إليه عليه الصلاة والسلام. إذن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي من المؤمن أن يحذر كل أمر حذر عنه، وأن يلتزم وأن يقف عند كل ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه. هذه هي المحبة. أيضا نجد من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الآخر الذي قال: أوصني، قال: لا تغضب في كلمة واحدة. ربما نحن نجدها كلمة بسيطة، لكن انظر إلى ما يترتب على الغضب. ولذلك جاء نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان، والإنسان إذا غضب ربما يقع في كثير من المهالك. ولسانك حصانك، إن صنته صانك وإن أهنته هانك. فالإنسان في حالة الغضب قد لا يستطيع أن يمسك بزمام نفسه وأن يضع لها لجاما تقف عنده، ولذلك تزل قدمه فيقع في الخطأ فيندم. ولذلك الإنسان إذا بدأ يساوره الغضب فعليه أن يطرحه وأن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر وبالطاعة وبما جاء في علاج الغضب. إذن بهذا نتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه كلها كانت مواعظ، كلها كانت تذكير، كلها كانت دروس يستفيد منها المسلمون أو استفاد منها المسلمون في زمنه صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأيضا الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مع قصرها فهي تجمع جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما صار الجمهور لوجوب الإنصات لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنا ما أكملت حقيقة لأنني خرجت وأتكلم، وهذه عادة إن الإنسان عندما تأتي مناسبة يحاول حقيقة في مثل هذه الدروس أن يستغلها. كنت أتكلم عن حجة الذين قالوا بأن الإنصات ليس بواجب، وذكرت الحديثين، وذكرت أيضا الحديث قصة الرجل الذي تكلم سأل متى الساعة، والآخر الذي قال هلك المال وجاء العيال، وأيضا حديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس قال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي رواية أخرى: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب ف فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. والشاهد هنا أصليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. فالرسول تكلم والرجل أيضا رد عليه، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي. قالوا فهذه أدلة على تدل على أن الإنصات ليس بواجب وإنما هو مستحب، ما جوابكم؟ قالوا أما الآية فهي محمولة على الاستحباب، هذا على تسليم أنها خاصة بخطبة الجمعة، ففي الآية كلام للعلماء على أنها ليست في الخطبة وإنما تكون عند قراءة القرآن. وحديث قالوا ليس لك حديث اللغو، إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، قالوا المراد باللغو هنا هو الكلام الفارغ الذي لا قيمة له، الذي لا ثمرة له، ومنه لغو اليمين. وكذلك أيضا الحديث الآخر ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت، لكننا نقول حرص الرسول صلى الله عليه وسلم وتأكيده ذلك الأمر يدل على وجوب الإنصات. وأما هذا الذي ذكره هؤلاء فالجواب عنه أن يقال نحن نقول بأن الكلام لا ينبغي أثناء الخطبة، لكن يجوز للإمام أن يتكلم ولمن كلمه الإمام، فهذا مستثنى لأن النصوص نصت على ذلك. إذن النصوص التي نهت عامة فهي أيضا نستثني منها ما جواز الكلام بين الإمام، أي من الإمام أو من يكلمه الإمام، وقد رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولم ينكر. إذن ننتهي إلى خلاصة إلى أنه لا يجوز لمن حضر الخطبة أن يتكلم، بل يلزمه الإنصات، لكن أن يتكلم الإمام أن يرى خطأ وقع في الصلاة يعني قبل الصلاة أثناء الخطبة فأراد أن ينبه الناس، يرى أناسا يتكلمون فينبههم ويأمرهم بالسكوت، رأى إنسانا دخل فتخطى رقاب الناس وآذى الناس، فله أن يوجه هذا ويبين له ذلك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. رأى أيضا آخر دخل ولم يصلي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا يبين له، فإنه يرشده إلى أن يقوم إلى الصلاة كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يرى من إنسان يدخل المسجد فيرتكب بدعة من البدع فيوجه إلى ذلك ويبين له الحق وينقله من جهله إلى ما فيه خير له وسعادة، هذه كلها أمور. إذن يجوز للإمام أو من يكلمه الإمام أو من يتكلم مع الإمام، هذا مستثنى، وإلا فلا. وإلا لو أخذ الناس يتكلمون وانشغلوا بالكلام حقيقة في هذه الحالة تضيع الفوائد، يعني تقل، يعني تذهب فائدة الخطبة، لأن الإنسان جاء ليستمع إلى الخطبة ليحضر، حينئذ ليخرج بفوائد وعبر وحكم وأحكام، لأن الخطبة أيها الإخوة كما تعلمون هي إلى جانب كونها فيها وعظ تريد فيها أحكام فيها حكم فيها فوائد، قد يعرض الخطيب إلى شيء من أسرار الشريعة الإسلامية، قد يعرض إلى علاج مشكلة كثير من الناس الحاضرين هم بأشد الحاجة إلى معرفتها، قد يكون الإنسان وقع في خطأ من الأخطأ عن جهل وعدم بينة وعن عدم علم، فيجد علاج ذلك في كلام الخطيب. إذن هي لا تخلو من فوائد كثيرة ومتنوعة، وحتى طالب العلم يحضر، لأن الذكرى تنفع المؤمنين. الإنسان طالب علم قد يغفل عن مسألة فيتذكرها ويستمع إليها في هذه الخطبة، لأن عادة الخطيب أنه يعد للخطبة ويهيئ نفسه لأنه سيخاطب الناس أمام جمهور من المسلمين، فهو لا ينبغي أن يأتي هكذا مرتجلا دون أن يعد العدة. ولذلك نحن نعرف في مواضيع الإنشاء دائما لا بد من وضع عناصر لها، يعني إنسان يريد أن يتكلم من أمر من الأمور، نعم الناس يختلفون، بعض الناس يهبه الله سبحانه وتعالى لسانا ناطقا لسانا مبينا يكون فصيحا متكلما يتكلم في أي مناسبة دون أن يعد لها، لكن بعض الناس أيضا لا يستطيعون، وحتى هذا الذي يستطيع أن يتكلم في أي مناسبة تختلف حاله بين أن يعد عناصر تجمع شتات موضوعه الذي يتكلم عنه وبين أن يهيم في موضوع من الموضوعات يخرج هنا ويدخل هنا. لكن عندما يضع أمام عينيه ولو حتى في ذهنه عناصر معينة يأخذها واحدا واحدا، هو ينبغي للخطيب أن يختار الألفاظ الجزلة المعاني القوية، وأن تكون خطبته مرتبة منسقة كالدرر، يعني يعطيها كلمة كلمة منسقة، لا يدخل بعضها على بعض ولا يختلط بعضها مع بعض، وإنما تأتي هذه الخطبة مرتبة محكمة متخنة حتى يستفيد منها الناس ويخرجوا بنتائج، لأن الخطبة قد تقصر لكن الناس يأخذون منها فوائد، وقد تطول الخطبة وتقل فائدتها. أيضا معرفة أحوال الناس ومعالجة مشكلاتهم بالقسطاس المستقيم، هذه لها أيضا أثر طيب. إذن لا شك أن الخطبة أيها الإخوة لها فوائد عظيمة، وبخاصة في يوم الجمعة، وإلا المواعظ كلها فيها فوائد وفيها منافع. ونحن لا ننسى كما ذكرنا بالأمس إلى أن الخطيب داعية موجه يدعو الناس إلى الخير، إلى الصلاح، إلى طريق الرشاد، يحذرهم من طريق الغواية. إذن هو بذلك يؤدي وظيفة ماذا؟ الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، وهذه هي أيضا الدعوة تأتي في مقدمتها. ولكن ومن الأمور أيضا الإخوة أيها الإخوة التي ينبغي أن يعنى بها الخطيب أيضا ألا يثير الناس، لأنه قد يأتي الخطيب فيطرح قضية فيثير الناس ويلهب أحساسهم، فربما تأتي بآثار غير طيبة. إنما إذا أراد الخطيب أن يعالج مشكلة ولا يسمي أيضا الأشخاص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام. ولذلك عندما دخل عثمان رضي الله عنه أيضا، وهذا من الأدلة التي فاتتنا أن نعرضها فيما يتعلق بأمر الإنصات، ولكنه هذا حقيقة سيأتي في أمر أيضا الوضوء والغسل. عندما دخل عثمان رضي الله عنه وعمر يخطب الناس على المنبر، أعرض عنه عمر رضي الله عنه، أعرض عنه لماذا؟ ليحسسه بأنه يأخذ عليه الموقف. ثم قال عمر ما بال أقوام لا يأتون، ما معنى الأثر إلا بعد النداء. فعرف عثمان رضي الله عنه أنه يقصده، لأن هذا الحديث والأثر جاء في الصحيحين ومنصوص على عثمان، وجاء مرة لم يذكر فيه عثمان رضي الله عنه، لكنه هو صاحب القصة. قال فذكر أنه انصرف إلى أمر ما وأنه عاد إلى أهله فلم يزد إلا أن توضأ. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال والوضوء أيضا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. إذن هناك أمور هامة أيضا دائما الخطيب، وهذا أمر معروف، كأي داعية ينبغي أن يكون على معرفة بما يدعو الناس إليه، وأن يكون متحققا من الوقائع والأحداث التي يعرضها للناس، لا مجرد أن يسمع شخصا قال وقعت واقعة كذا فيأخذها مسلمة ثم يطرحها في جمع كهذا الجمع وقد لا تكون صوابا. إذن التحري أيضا مطلوب. إذن الرسول صلى الله سبحانه وتعالى يقول في حق نبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إذن الخطيب داعية، والداعية يدعو على علم وعلى معرفة، وأن يكون حكيما في خطبته، أن يكون حكيما في خطبته. فكم من كلمات لينات، كم من كلمات تنفذ إلى قلوب الناس فتترك فيها أثرا طيبا تنغرس فيها فلا تخرج، وكم من كلمات فيها حماس وإثارة لا تترك أثرا في نفوس الناس. ولا شك أيضا أن الخطيب عندما يكون قدوة، وأقصد بذلك أن تكون أفعاله على وفق أقواله، فإنه أيضا يترك أثرا أكبر في الناس. وبذلك كان الصحابة رضي الله عنهم قدوة بأفعالهم قبل أن يكونوا قدوة بأقوالهم. فكم من أناس دخلوا في دين الله لما كانوا يرونه من صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قول الصدق، من قول الصدق، من التواضع، من العدل بين الناس، من الرحمة، من الكرم، من إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي كانوا يقتدون بها. ولذلك فتحوا قلوب الناس بالقرآن، أو فتحوا البلاد بالقرآن قبل أن يفتحوها بالسيف والسنان. إذن لا شك أن اختيار الموضوع وكذلك أيضا أن يؤتى مرتبا وأن يلقى العناية وأن تختار الألفاظ وأن تصاغ في قوالب قوية وأن تكون المعاني جامعة يقتبس ذلك مما كان عليه السلف الصالح، لا شك أن هذه تترك أثرا طيبا. وهذا من مغزى ومن حكم الخطبة يوم الجمعة. قال: وإنما صار الجمهور لوجوب الإنصات لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وأما من لم يوجبه فلا أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى. نحن نقول حقيقة المؤلف لم يدرك حقيقة قوله ليس لهم شبهة، هذا كلام غير مسلم. فهم أيضا يستدلون بالأدلة التي ذكرنا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم وكلمه العربيان وكلم الذي دخل ولم يصلي. إذن هذه أدلة واضحة حصل فيها كلام، لكننا نقلناها إلى أن ذلك خاص بالإمام أو غيره، وهم يقولون لا هي عامة، لماذا تخصصونها بالإمام؟ هذا كلام حصل فينبغي أن يكون دليلا، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي أن ما عدا القرآن فليس يجب له الإنصات، وهذا فيه ضعف والله أعلم. حقيقة أن الشافعية في مذهبهم قول بأنه في حالة قراءة القرآن يجب الإنصات، لكن هذا قول أو وجه في المذهب، لكن الأدلة هي التي أشرت إليها، فليس كما ذكر المؤلف ليست لهم أدلة، لهم أدلة، لكن ليس شرطا أن يكون فريق له أدلة أن يكون دائما قوله هو الحق وهو الصواب، لا، فالفريق الآخر لهم أدلة وهي نص أيضا في المدعى فينبغي أن تقدم في هذا. قال: والأشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم. ولذلك نقل عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا رأيت الرجل يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة فقرأ رأسه بالعصا، يعني يضربه بالعصا. هذا صحابي جليل لا يقول هذا الأمر إلا هو عن علم ومعرفة. إذا رأيت الرجل يتكلم والإمام يخطب فقرع رأسه بالعصا يضرب. وأما اختلافهم في رد السلام وتشميت العار، ثم لا ننسى أيضا أن الرجل أيضا لما جاء وسأل رسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة أخذ الصحابة يشيرون إليه أن يسكت لأنهم استغربوا ذلك منه لأنه خالف الأصل. لكن لما كان كلامه مع الإمام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك ولم ينكره. وأما اختلافهم في رد السلام وتشميت العاطف فالسبب فيه تعارض عموم الأمر بذلك لعموم هذه الأمر بالإنصات. هذه القضايا التي نجد فيها يعني يتعمق المؤلف ويخرج إلى أسلوب المنطق في هذا، وربما لا يدركه الإنسان إلا بتمعن، فلننتبه لذلك. يعني يريد أن يجعل خصوصا وعموما، خصوص في الكلام من جانب وعموم في كلام آخر، خصوص في وقت وعموم في وقت، ويريد أن يربط هذه المسائل بعضها ببعض ويخصص بعضها ببعض، فلننتبه لذلك. قال: فالسبب فيه تعارض عموم الأمر بذلك لعموم الأمر بالإنصات، واحتمال أن يكون كل واحد. مرة أخرى أقرأ: عموم الأمر بذلك يعني وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم. قال: وأما اختلافهم في رد السلام وتشميت العار. يعني فهمتم هذا؟ يعني مراد المؤلف أن يقول لكم هناك أدلة جاءت وأمرت برد السلام وبتشميت العاقص، وهناك أدلة أخرى كالتي معنا أو هي درس موضوع درسنا الذي نحن الآن نقرأه تنهى عن الكلام وقت الخطبة. وقت الخطبة كما تعلمون وقت محدد، إذن الوقت هنا خاص، والكلام الذي نهي عنه فقد لغوت عام، إذن هنا خصوص في الوقت وعموم في الكلام، فالوقت خاص بوقت الخطبة والعموم بالنسبة للكلام مطلقا. ولما تنقل ذلك بالنسبة لرد السلام وتشميت العاطس تنعكس الصورة، فالوقت هناك عام والكلام خاص، فأي العمومين نقدم وأي الخصوصين؟ هذا هو كل ملخص كلامه، فانتبهوا له، قربته لكم. نعم. قال: فالسبب فيه تعارض عموم الأمر بذلك لعموم الأمر بإنصات، واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه، فمن استثنى من عموم الأمر بالصمت. يعني هنا نهي الإنسان أن يتكلم أثناء الخطبة في وقت معين، فهل نستثني من ذلك رد السلام؟ فنكون استثنينا عموما من خصوص وقت أو لا؟ هذا هو الذي الآن يريد أن يبدأ به. فمن استثنى من عموم الأمر بالصمت يوم الجمعة الأمر بالسلام وتشميت العاطس أجازهما، ومن استثنى من عموم الأمر برد السلام وتشميت ومن استثنى من عموم الأمر برد السلام والتشميت. يعني الإنسان مأمور في كل حالاته أن يرد السلام وأن يشمت العاطس، إلا في حالات خاصة جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وكان على غير طهارة، مال إلى حائط فتيمم، ثم قال: كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. يعني ما رد علي، إنما لم أرد عليك السلام لأنني لم أكن على طهارة، أو لم أكن متطهرا معنى الحديث. لكن الغالب أن الإنسان إذا سلم عليه يرد، ورد السلام آكد من السلام. كذلك من حقوق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا عطس فليشمته أيضا. إذن هذا عام في كل الأوقات، لكن وقت الجمعة خاص، فهل نخص هذا العموم عموم هذا الكلام من خصوص ذلك الوقت أو لا؟ ومن استثنى من عموم الأمر، يعني هل نخص خصوص ذلك الكلام اللي هو رد السلام وتشميت العطس اللي هو في كل وقت من وقت خاص اللي هو وقت الخطبة أو لا؟ فمن استثنى من عموم الأمر بالصمت يوم الجمعة الأمر بالسلام وتشميت العاطس أجازهما، لأنه يقول هذا ورد فيه النهي عن الكلام، لكن عندنا أدلة أخرى أجازت رد السلام وتشميت العاطس ولم تقيده بوقت معين، فينبغي أن نخص به هذا. ومن استثنى من عموم الأمر برد السلام والتشميت الأمر بالصمت في حين الخطبة، يقول هنا هذا الآخر يقول رد السلام وتشميت العطس هذا عام في كل الأوقات، لكن الكلام أثناء الخطبة خاص في وقتها، فينبغي أن نخص عموم ما ورد في رد السلام وتشميت العطس أن نخصه، أي أن نمنعه في وقت الخطبة. هذا هو مراد. ومن فرق فإنه هذه من الأشياء التي يجعل بعض الإخوة يقولون بداية المجتهد فيه صعوبة عندما يأتي لمثل هذه العبارات. نعم. وهي ممكن أن تصاغ بعبارة أوضح وأسهل، لكننا لا ننسى أنه ممن درس المنطق وتعمق فيه، ولذلك تجدون من يعني أصعب العبارات أحيانا تجدونها عبارات الأصوليين، يعني تجدون مثلا في كثير من مباحث الأصول مسائل فيها دقة، يعني عندما تقرأ مثلا في كتب الفقه تجد فيها الوضوح، عندما تقرأ في كتب الأصول تجد في بعض عباراتها غلق وفيها قوة تحتاج إلى وقفة وإلى تمعن وإلى إدراك. ومن فرق فإنه استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة واستثنى من عموم. لا أيضا معنى كثير من الإخوة أيضا في الأصول يعني لا يفهم من هذا أننا نقلل من قيمة الأصول، لا، حقيقة دراسة الأصول مهمة لأنه هو أيضا يحرك الأذهان، يعني كون المسائل إذا فيها قوة وفيها عمق يقف الإنسان ويدقق فيها ويقرأ ويتعمق هذا يفيده، يعني دراسة الأصول من المسائل أيضا التي تساعد في فتق الذهن، يعني توسيع المدارك الذهن إلى غير ذلك، لكننا نقول مسائل الفقه من حيث الجملة تجد فيها سهولة، ومع ذلك كم من أيضا كتب الفقه ما فيه مثل كتاب الأسرار للدبوس فيه مسائل تجدها الغاز مثلا، يعني كثير من طلاب العلم احتاروا في هذا الكتاب مع أنه كتاب قيم وفيه مسائل عظيمة ويعنى بالأدلة النقلية والعقلية، لكن فيه صعوبة ما يدركه أي طالب علم، إنما يدركه من وهبه الله سبحانه وتعالى ذكاء وفطرة وعنده أيضا ساعة معرفة واطلاع وقوة أيضا إدراك وبعد غور، هذا يجد فيه وضوحا وسهولة، لكن الإنسان الذي في أول الطريق قد يجده من الكتب الصعبة بخلاف المغني، أي طالب علم يقرأ فيه يفهم مسائله. ومن فرط فإنه استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة واستثنى من عموم الأمر التشميت وقت الخطبة، وإنما ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحد واحد من هذه المستثنيات لما غلب لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدها وضعفه في الآخر، وذلك أن الأمر بالصمت هو عام في الكلام خاص في الوقت، والأمر برد السلام والتشميت هو عام في الوقت خاص في الكلام، فمن استثنى الزمان الخاص من الكلام العام لم يجز رد السلام ولا التشميت في وقت الخطبة. الكلام العام الذي هو رد السلام وتشميت العاطس، نعم. ومن استثنى الكلام الخاص من النهي عن الكلام العام أجاز ذلك. قال: والصواب ألا يصار لاستثناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا بدليل، فإن عسر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات وترجيح تأكيد الأوامر بها والقول في تفصيل ذلك يطول، ولكن معرفة ذلك بإيجاز أنه إن كانت الأوامر قوتها واحدة والعمومات والخصوصات قوتها واحدة ولم يكن، لأن من الأوامر ما يأتي قطعيا ومنها ما يأتي محتملا فيتختلف أيضا من حيث القوة كما ذكر المؤلف، وكذلك الحال بالنسبة للنواهي. وذلك أنه إن كانت الأوامر قوتها واحدة والعمومات والخصوصات قوتها واحدة وقوتها واحدة ولم يكن هناك دليل على أي يستثنى من أي وقع التمانع ضرورة، وهذا يقل وجوده، وإن لم يكن فوجه الترجيح في العمومات والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين الخصوصين والعمومين، وهي أربع: عمومان في مرتبة واحدة من القوة، وخصوصان في مرتبة واحدة من القوة، فهذا لا يصار لاستثناء أحدهما إلا بدليل، الثاني مقابل هذا وهو خصوص في نهاية القوة وعموم في نهاية الضعف، فهذا يجب أن يصار إليه ولا بد، أعني أن يستثنى من العموم الخصوص. الثالث: خصوصان في مرتبة واحدة وأحد العمومين أضعف من الثاني، فهذا ينبغي أن يخص فيه العموم الضعيف. الرابع: عمومان في مرتبة واحدة وأحد الخصوصين أقوى من الثاني، فهذا يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي، وهذا كله إذا تساوت الأوامر فيها في مفهوم التأكيد، فإن اختلفت حدثت من ذلك تراكيب مختلفة، وجبت المقايسة أيضا بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر. ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل: إن كل مجتهد مصيب أو أقل ذلك أو أقل ذلك. هذه قضية كل مجتهد مصيب محل خلاف بين العلماء. وتذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد إلا في بئر قريظة. وقد أيضا اختلف الصحابة الذين قاموا بتلك المهمة، فمنهم من فهم من ذلك الحظ على الإسراع، ومنهم من وقف عند النص فقال فلم يصلي إلا في بني قريظة، ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد من المجتهدين، وهي مسألة أصولية خلافية معروفة. قال ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل إن كل مجتهد مصيب أو أقل ذلك غير مأثوم. لكننا نحن عندنا الأمر واضح في هذه المسألة. رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وفي حديث أيضا أبي ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت، وأيد الرسول صلى الله عليه وسلم أبيا في ذلك، فتبين من هذا أن الكلام ممنوع. لكن يستثنى من ذلك من كلم الإمام أو كلمه الإمام، أو من تكلم لمصلحة لها علاقة بالصلاة، أو أن يرى مسلما يكاد أو يريد أن يقع في ماذا في خطر فإنه ينبهه.